قال: ما نصيحتكم لمن أكمل القرآن ولم يستطع إتقانه؟ ننصح أن يتقنه ويصبر، يصبر حتى يسر الله، ولا يتعجل يدخل دروسا كثيرة، يدخل الدروس التي يحتاج إليها البادئة التي لابد أن يأخذها، يعبد الله بالعقيدة بالعبادات الأخرى الصلاة، يدخل هذه الدروس ويأخذ ما يسر الله منها، وماذا منه قد أكمل القرآن يصبر عليه، يصبر على إتقانه حتى يتقنه وبعدها ينطلب. هنيئا للشيخ يحيى الحق، أتقن القرآن وبعدها أخذ علوما كثيرة، صبر عنده صبر عجيب الشيخ يحيى، جالس في سارية وما حد يدري به، فإذا الله قد هيأ لأمر عظيم، والله العظيم يا جماعة، جالس عنده واحد من الإخوان نعرفه الزاق، يسمع له في الألفية تارة، سمع له في رياض الصالحين تارة، سمع له محفوظاته، وجالس في سارية دائما، هو جالس ما يذهب المزرعة إلا قليلا، يذهب يمكن تغدى أو شيء، ولا جالس المسجد، جالس المسجد يقرأ ويحفظ، ويعني الناس ربما ما تبالي به في ذاك، انظرونا مثل واحد من الطلاب، فإذا قد هي لأمر عظيم استفاد الشيخ يحيى، استفاد خيرا كثيرا بصبره بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، عنده صبر عن العلم، ربما يفتح درس يحضر له خمسة، وذاك الثاني يفتح درس يحضر المسجد، جل المسجد يحضر عنده، وذهب ذاك وبقي هذا، فلا إله إلا الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل الخير في من والنفع في من، وهو ما هو بكثرة ذكاء، كثرة محفوظات، هو شيء يريده الله سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله مقبل كان يقول: كنا ندرس مع بعض أبناء اليمن من إخواننا اليمنيين، أذكى مني وأحفظ مني، ويذكر من بعض الصفات التي فيهم، وإنهم قال والله قال أذكى مني وأحفظ مني، وإنهم قال ذهبوا أدراج الرياح، وتلقفهم الإخوان المسلمون جلهم الذين كانوا في الجامعات الإسلامية مع الشيخ يدرسون، كلهم انضموا إلى هذا السلك الخبيث، سلك الضياع والتميع، وسلك المحق، محق البركة ومحق العلوم عند أهلها، ذهبوا توظفوا في المعاهد العلمية وخلاص على الراتب هذا وانتهى، والشيخ تفرغ العلم. لما رأيناهم قال درسنا معهم، قال فترة درسنا معهم في المعاهد العلمية فترة، قرأيناهم ما هم حق علم، قال ويسخرون منا في المكتب، قال نجلس وهذا واحد هناك صار حدثنا شعبة طيب قال الله يسخرهم من حدثنا شعبة، قال تركناهم بعدها، فيسخرون من أهل العلم ومن العلم، فهم وجماعة التبليغ سواء في نظرهم من العلم وأهله، هم خليط ما عندهم تعظيم للعلم حتى يعظموا أهله. فأقول الشيخ يحيى كان صابرا على الحفظ ونفع الله به، وما تعجل الأمور هنيئا له، ولما جاء الوقت الذي احتاج إليه وجدوا قد تضلع من خير كثير، وما كانوا يتوقعون أنه يخلف الشيخ مقبل، كان يظنون فلانا وفلانا وفلانا، فإذا بشيء لم يكن في الحسبان، وهيأ الله هذا الخير. مرض الشيخ وذهب المملكة، جلس نحو سنة مريض في المملكة، والأمور تتهيأ للشيخ والتمكين يتهيأ، ولو مات الشيخ رحمه الله فجأة الله أعلم إيش سيحصل، لو مات في دماج فجأة الله أعلم، لكن أمور تهيأت قبل موته، أمور تمشي مقادير عجيبة لأهل السنة، لو مات بين أظهرنا الشيخ فجأة هكذا ما يدرون من سيضعون، وهذا سيقول فلان وهذا سيقول فلان، ويحصل نسأل الله العافية والسلامة، لكن تهيأت الأمور، ذهب الشيخ واستخلف الشيخ يحيى على الدروس سنة كاملة، واقتنعوا خلاص أن الشيخ يحيى هو الذي سيخلفه، بعدها كتب الوصية رحمه الله، وما في أحد اعترض، ما في أحد اعترض، قد سلموا الأمور وقد رأوا أن الشيخ يهيئ الشيخ يحيى لهذا الأمر، فحسدوه هؤلاء الحساد ليش يضعوا، وكان ذاك صاحب الصوت يتوقع أنه سيأتي، الذي كان ينقل القدور حقه، ترى ينقل القدور ترى ينقل الطلاب، ذهبوا هناك ما بقي له يأتي بس، فجاءت الوصية على خلاف ما يريد، من هو صاحب القدور يا أنيس؟ وين أنيس اليوم؟ ها؟ الله يرحمه، نعم رحمه الله، بعث بقدوره وبعث بطلابه وكان يتوقع أنه سيكون في الوصية، وبقيت عنده هذه والله أعلم بقيت عنده، وفتل للشيخ في الدرو الغارب، وهو الذي حمل رأية الفتنة، هو الذي حمل رأية الفتنة بشدة صلى الله العافية والسلام، وجاء دماج وألب على الشيخ على الكرسي، يعني موقف محزن ذاك جدا محزن، يأتي ويدقدق في الشيخ على الكرسي، وأنت وأنت وأنت، ولا يبشرون قبل ما يأتي، قالوا سيأتي ويدقدق الحجوري، قد تواصل معهم، نحن ما كنا ندري، ذهب رحلة دعوية المهرة وهكذا، قالوا سيأتي ويدقدق الحجوري، سيأتي إلينا هنا ويدقدق الحجوري، وفعلا جاء وفعل نفس الذي كانوا يخبرونا به قبل أن يأتي، فإذا به تسلط على ذاك المكان ودقدق في الشيخ، والله حتى المشايخ صلحهم الله يعني استاءوا من هذا الفعل جدا، الشيخ عبد الله ومن معه الذين جاءوا استاءوا منه جدا، قالوا لابد تعتذر من الشيخ، كيف على كرسية وتهينه، على كرسية وتهينه بهذا الكلام، وفعلا والله وقفوا موقف، ما هو موقف جميل جدا في ذاك الوقت، لكن هو بعدهم بعدهم بعدهم، ونسأل الله العافية، ولا ما ارتضوا منه الفعل ذاك، ذاك فعل مش حد يرضي أصلا، فعل رجل ما عنده حكمة، ألا بأهل البلاد كادوا يتقاتلوا والله، والله العظيم السلاح هكذا قد شهر، كاد يحصل مقتلة لولا أن الله سلم بسبب ذاك الكلام، ما عنده حكم الرجل، لكن يا الله قد مات، هو قد مات وارتحنا، أي والله كأنه ما هو موجود، كأنه ما مات، يا أخي يبقى الخير، يموت الشخص والحمد لله يخلف خيرا، خلف ناس يثنون عليه، يخلف علما للناس، طلابا يستفيدون، يبلغون الخير، الشيخ يحيى لو مات الحمد لله إن شاء الله عينه قريرة إن شاء الله، كم الآن من طلابه يدرسون، كم من طلابه، آلاف والله انتشروا في الأرض آلاف، امتداد لدعوة شيخه رحمه الله، فهو أعظم من حمل دعوة الشيخ رحمه الله، أعظم طالب بار بشيخه مقبل، حمل نفس الدعوة ونفس المسلك الذي يسلكه الشيخ، دعوة عناية بعلم عناية بتأليف، نفس الكلام حد والقدة بالقدة، هاتوا لنا واحد مثل الشيخ يحيى، يعني سلك مسلك دعوة الشيخ مقبل تماما، ما في أحد، ولكنه الحسد